لأنه فسر ما أبهم له علي إيش كذا، ولو قال كذا درهما فدرهم. نعم، لأنه فسر ما أبهم وقيل يلزمه عشرون وهو القياس، لأن كذا يذكر للعدد عرفا، وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون. بالنصب، بالنصب. نعم. وأقل يعني عدد كذا تفيد العدد. ما هو أقل عدد مفرد يعني غير مركب يأتي المعدود بعده منصوبا؟ هلا بالنسبة لنا عشرة دراهم مضاف إليه مجرور، أما بدنا يكون منصوب والعدد مفرد غير مركب، ما هو؟ قال كلمة عشرون. قبل ذلك عندنا تسعة عشر درهما، بس التسعة عشر مركب، أما عشرون مفرد. وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون. نعم. وكذا كذا أحد عشر درهما، لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف. قال له علي كذا كذا درهما، بدنا نجيب الآن عدد مركب من جزئين يأتي المعدود بعده منصوبا، ما هو أقل عدد مركب يأتي العدد بعده منصوبا؟ قال كلمة أحد عشر. فلو قال له علي كذا كذا درهما، إذن له علي أقل شيء إلى عشر درهم، فيثبت الأقل من غير حاجة إلى البيان، ولو زاد على ذلك يصدق ببيانه. وأقل ذلك من المفسر أحد عشر درهما. كذا كذا درهما هذا المبهم، أحد عشر درهما هذا المفسر. ولو ثلث بغير واو فكذلك، لأنه لا نظير له سواه. لو ثلث بغير واو كذا كذا، لأنه لا نظير له، ما في عنا يعني عدد مركب من ثلاث أجزاء من غير حرف عطف، ما في. لذلك يحمل على إيش؟ على أحد عشر فقط، لأنه ما في عنا عدد مركب من ثلاث أجزاء من غير حرف عطف. ولو قال كذا وكذا فأحد وعشرون. لو قال له كذا وكذا، أتى بحرف الواو، ما هو أقل عدد فيه جزآن بينهما حرف عطف؟ 21، فيحمل عليه لأنه نظيره من المفسر. ولو ثلث بالواو تزاد 100. لو قال كذا وكذا وكذا، شو بنقول معناها؟ 121، هي ثلاث أجزاء بينها حرف الواو. ولو رضع تزاد 1000. نعم، اعتبارا بالنظير من المفسر. يلا. وكذلك كل مكيل وموزون، وهذا كله إذا ذكر الدرهم بالنصب، وإن ذكره بالخفض بأن قال كذا درهم، كذا درهم، كذا درهم، فأقله 100. ليه؟ ما هو أقل عدد يأتي المعدود بعده مجرورا مفردا؟ هو كلمة 100. عن محمد 100 درهم. نعم. لأن أقل عدد يذكر الدرهم عقيبه بالخفض 100. بالخفض يعني بالجر. فإن قال كذا كذا درهم يلزمه 200 درهم، ولو قال كذا كذا دينارا أو درهما فعليه أحد عشر منهما بالسوية عملا بالشركة. ولو قال يعني قال إيش؟ أحد عشر دينارا أو درهما، أو درهما، نعم، فعليه أحد عشر منهما بالسوية عملا بالشركة. له أحد عشر منهما، يعني من الدنانير والدراهم. ولو قال عشرة ونيف فالبيان في النيف إليه. نعم.